بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإتماما لما وقفنا عنده من نصاب الإبل، أخذنا نصاب الإبل هكذا يا إخوان فقط، البقر ما أخذنا، ها؟ طيب، فهذا جدول وضعناه مستفيدين من كتب من دون في هذا الفن من باب التيسير والتسهيل للإخوة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنرفع للذين على الشبكة، سامة يرفع الملفات بجانب الدرس أو كملفات مرفقة أو كذا بالجداول حتى يستفيد منها الإخوة معنا إن شاء الله. طيب، هذا الجدول فيه النصاب، بيان النصاب من الإبل وبيان القدر الواجب فيه من خمس من الإبل إلى تسع من الإبل فيها شاة من الغنم. طيب يا أخوان، إذن من الأربع ليس فيها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان عنده أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعطي فيها شاة، يعطي فيها أقل، هذا راجع إليه، ليس واجب عليه. لكن إذا أصبح عند الشخص خمس من الإبل، طيب يا أخوان، وبشرط أن تكون إيش؟ سائمة، ما هو يأخذها يشتريها ويذبحها ويبيعها لحم، هذه لا، لكن خمس من الإبل سائمة وحال عليها الحول. طيب يا أخوان، فعليها عليها إلى تسع، والأربع الزائدة تسمى ماذا يا أخوان؟ أوقاص. أنتم معي الآن؟ تسمى إيش؟ أوقاص. الخمس فيها شاة، هكذا، خمس إلى تسع، الأربع تسمى أوقاص، العشر تسمى فريضة، الخمس فريضة، وما بين الفريضتين يسمى إيش؟ أوقاص، لا شيء فيها. إذن من الخمس تبقى على شاة إلى التسع. طيب، وإذا بلغت عشر إلى أربعة عشر فيها شاتان. طيب يا أخوان، إذن الأربعة الزائدة تسمى إيش؟ أيضا أوقاص. وإذا بلغت خمسة عشر إلى تسعة عشر ففيها ثلاث شيات، وإذا بلغت عشرين إلى أربع وعشرين ففيها أربع شيات، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. ركزوا على هذه المسائل، بنت مخاض، حتى تفرق ما بينها وبين ما بعدها. بنت مخاض هي أنثى الإبل، الناقة الأنثى الصغيرة التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، وسميت بذلك، أي سميت بنت مخاض. لماذا؟ لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، يعني أصبحت حامل وجاء ومستعدة لأن تلد غيرها، فهي أمها هي المخاض، بنت مخاض. مخاض صفة لأمها. طيب يا أخوان، قال: وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، بنت ناقة لبون، الأم لبون. قال: وهي أنثى الإبل التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك، سميت بنت لبون. لماذا؟ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن، كانت قبل قليل بنت مخاض، فلما أمها ولدت انقلبت من بنت مخاض إلى بنت إيش؟ لبون، لأن أمها لما وضعت كانت قد بلغت السنة الثانية، نعم، وصارت ذات لبن. فإذا بلغت ست وأربعين من الإبل إلى ستين ففيها حقة، وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدمة أسنانها، أي أسقطته، هذه الأسنان التي في المقدمة قلعتها ورمت بها، نعم، وأسقطتها لتستعد في الدخول، لأنها دخلت في السنة الخامسة. فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، وهما إيش؟ اللتان أكملتا السنتين ودخلتا إيش؟ الثالثة. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، وهما ما إيش؟ أتم ثلاث سنين ودخلا في الرابعة سميت حقتان، حقة لماذا؟ لأن الإعادة والتكرير ما تكرر تقرر نستفيد وتهضم المعلومات وتفهم. نعم طيب، سميت حقتان لأنهما استحقتا أن يطرقهما إيش؟ الفحل. فإذا بلغت 121 أو إذا بلغت 21 و100 إلى 29 و100 ففيها 3 بنات لبون. طيب وهما إيش يا إخوان؟ ما كملت سنتين ودخلت الثالثة. نعم، وأمهما أصبحت ذات لبن ووضعت أو قد وضعت حملها. فإذا بلغت 30 و100 إلى 39 و100 ففيها حقة زائدا بنت لبون. فإذا بلغت 40 و100 إلى 49 و100 ففيها حقتان زائد بنت لبون. فإذا بلغت 50 و100 إلى 59 و100 ففيها 3 حقات. نعم، فإذا بلغت 60 و100 إلى 69 و100 ففيها 4 بنات لبون. فإذا بلغت 70 و100 إلى 79 و100 ففيها 3 بنات لبون زائد حقة. فإذا بلغت 80 و100 إلى 89 و100 ففيها حقتان زائد بنت لبون. طيب، فإذا بلغت 90 و100 إلى 99 و100 ففيها 3 حقاق زائد بنت لبون. فإذا بلغت 200 إلى 99 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. هذا نصاب إيش؟ الإبل. نعم، قال رحمه الله تعالى وبالمذاكرة والمراجعة، يبقى الجدول مع الأخ يفهم ويضبط المسائل. السلام ورحمة الله. ضروري. طيب سننظر من يصلح بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي قرأناه إتماما لدرس الأحد الماضي. طيب، قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني نصاب البقر. طيب، نصاب البقر. قال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 أي من البقر مسنة، ثم كذلك. وهنا مسألة قبل أن ندخل: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة البقر الأهلية. ما هي سائمة البقر الأهلية يا أخي؟ السائمة ما هي؟ التي ترعى في الشعاب وفي الوديان. أما إذا اشتراها من أجل اللحم والبيع والتجارة فليست سائمة، هذه ما عليها زكاة. إنما الزكاة في نتاجها من المال بشرط أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. طيب، نعم، فالزكاة إنما هي في سائمة البقر التي ترعى في المراعي وفي الوديان وفي المروج. نعم، واختلفوا، انظر ماذا قال: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة البقر الأهلية. فاشتراط الأهلية يخرج البقر إيش؟ الوحشية، وتسمى إيش؟ بقر النو، هكذا، بقر النو عند في بعض البلدان، وإلا مطلقا تسمى بقر الوحش التي خلق الله في البراري، ليس لها أصحاب وليس لها أهل، ومتوحشة لا تنقاد ولا يستطيع الإنسان أن يحلبها أو يستفيد منها، إنما إذا أرادها ربما يصيدها صيدا ويقتلها على حذر، فهي متوحشة. نعم، قال: واختلفوا في البقر الوحشية هل تجب فيها الزكاة أم لا، على قولين. فالأول مذهب الجمهور وهو أنه لا زكاة في البقر الوحشية، مع أنها سائمة أم ليست بسائمة؟ سائمة، لأنها في البراري والغابات أصلا وفي الصحاري، فهي سائمة، لكن انضرب شرط وهي أنها ليست أهلية، ليست مملوكة لأحد. لكن هو يقول: لو كانت مملوكة لشخص، كما الآن أصحاب الحقول الذي يربون الحيوانات والأسود من أجل تربية الحيوانات البرية، فأصبح عند الرجل 30 بقرة أو 40 تولدت وهي وحشية وسائمة في البراري، هل عليها أم ليس عليها؟ ليس عليها، لأنها هي وحشية أصلا. فكون الرجل وضع له حوشا في الصحراء أو في الغابات واصطادها وجمعها وولدت حتى بلغت النصاب، لا يلزم من ذلك أن تكون إيش فيها زكاة، لأنها في الأصل أصلها أنها ليست أهلية إنما هي وحشية. نعم، المذهب الثاني أن الزكاة واجبة في سائمة بقر الوحش، وهذا هو القول المشهور عند الحنابلة، وهو المذهب عندهم الراجح، المذهب المشهور والصحيح مذهب الجمهور أنه لا زكاة في سائمة البقر الوحشية إذا امتلكها شخص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول يدل على ذلك، أي على نصاب سائمة البقر، ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، فإذا زادت على 40 فلا شيء في الزائد حتى تبلغ 70، وفيها تبيع ومسنة إلى 80، وفيها مسنتان ثم كذلك. هذا الحديث يروى من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به نحوه، وصحح الترمذي أنه عن مسروق بن الأجدع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل، بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ إلى آخر الحديث، فيكون الحديث مرسلا قال الترمذي وهذا أصح. إذن الراجح في الحديث إيش؟ أنه مرسل، لكن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا به وأخذوا منه زكاة البقر بناء عليه، فقبلوه من حيث المتن وردوه من حيث الإسناد، وهذا يسمى تصحيح بالتلقي كما هو مبين في كتب علوم الحديث. طيب، قال ابن عبد البر وفي الاستذكار لا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه منها. طيب يا أخوان، فنصاب البقر ها هنا نقرأ في الجدول الذي أعددناه من 21 لا شيء فيها في سائمة البقر الأهلية، من امتلك بقرة أو 2 أو إلى 29 بقرة سائمة فلا وحال عليها الحول لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها ما بلغت النصاب، فالنصاب كم؟ 30. نعم، فإذا بلغت 30 إلى 39 ففيها تبيع أو تبيعة، إذا وصلت إلى 30 ففيها تبيع أو تبيعة، إلى 39 تبقى فيها تبيع أو تبيعة. طيب، سمت 9 هذه إيش؟ أوقاص، تبقى على الفريضة الأولى. نعم، وسمي بذلك لأنه يتبع أمة وهو ما تم له سنة كاملة، فإذا بلغت 40 إلى 59، إذا بلغت 40 ففيها مسنة، والتسع ما تسمى؟ لا، 19 تسمى أوقاص، هكذا 19 ليس هنا، شوف، فإذا 40 إلى 59 ففيها مسنة، والتسعة عشر تسمى إيش؟ أوقاص. نعم، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها، مسنة طلعت لها أسنانها، ما تكملت سنتين ودخلت في الثانية، كملت سنتين ودخلت فين؟ في الثالثة، تسمى مسنة من البقر. نعم، فإذا بلغت 60 إلى 69 ففيها تبيعان، فإذا بلغت 70 إلى 79 ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت 80 إلى 89 ففيها مسنتان، فإذا بلغت 90 إلى 99 ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغت 100 إلى 900 ففيها تبيعان ومسنة، فإذا بلغت 10 ومئة إلى 19 ومئة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا بلغت إلى 29 ومئة ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. طيب انتهينا من نصاب ايش؟ البقر. وما لا تنظر أو قاص، ليش تلقنه؟ ها؟ أو قاص. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث نصاب الغنم أو قاص. قال رحمه الله تعالى ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين. إذن من 41 إلى 120 تسمى إيش؟ أو قاص، لأن إذا بلغت 40 فعليها شاة وليس عليها غير الشاة إلى أن تصل 121. إذا وصلت إلى 120 إذن من 40 إلى 120 ففيها شاة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان كما سيأتي. نقرأ المتن أولا. قال ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121 وفيها شاتان إلى 201 وفيها ثلاث شيات إلى 301 وفيها أربع ثم في كل 100 شاة. أقول هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم الذي تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل، وقد وقع الإجماع على ذلك. والآن نقرأ ما لخصناه، ما لخص في الجدول عندك. قال رحمه الله تعالى من 31 لا شيء فيها، من كان عنده شاة أو عشر أو 39 شاة، وهذا يشمل الذكر والأنثى والمعز هكذا، لأن الغنم تشمل إيش؟ الضأن والمعز، الذكر والأنثى. فمن بلغ عنده 39 من الغنم وهي سائمة فليس عليها شيء، هكذا يا أخوان. قال فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وتبقى على الشاة إلى 120 شاة، فيها شاة فقط. إذن 80 تعتبر أوقاص، 80 من الغنم أوقاص بين فريضتين، لأن الفريضة الأولى 40 والفريضة الثانية 121 هكذا. نعم. فإذا بلغت 21 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا بلغت 1 إلى 99 و 400 ففيها 4 شيات، فإذا بلغت 500 إلى 99 و 500 ففيها 5 شيات، ثم في كل 100 شاه، وهكذا مهما بلغت إلى 5100 ففي كل 100 شاه. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الجمع والتفريق والأوقاص. قال ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه مسألة الأولى. ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاص دون الفريضة، في الإبل كام؟ 4 إلا أن يشاء ربها، هكذا. طيب وفي البقر 29، لا تنظروا في الكتب لما أسأل، في البقر كم دون الفريضة؟ 29 لأن الفريضة 30 هكذا. وفي الغنم 39 هذه دون الفريضة، والأوقاص ما بين الفريضتين، ففي الإبل ما من 6 إلى 9 تسمى إيش؟ من 9 إلى 6 تسمى أوقاص، ومن 11 إلى 14 أوقاص، وهكذا. طيب يا أحمد وفقك الله. ولا في الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخذ ولا فحل غنم. أقول أما عدم جواز الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فلنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، كما في كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كما سبقت الإشارة إليه. وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين، فإن فيه النهي كذلك. ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة. طيب نضرب لكم مثال، ما اسمك؟ لطفي. وأنت؟ أبا الهيثم. لطفي وأبو عكاشة أيضا لك 40 شاة، بلغت النصاب ولا ما بلغت؟ لك 40، أنت يا أبا الهيثم 40 شاة، وأبو عكاشة له 40 شاة. أبو الهيثم يرعى في وادي، لطفي يرعى في وادي، يسرح في مسرح ويأوي بغنمه إلى حوش عنده زريبة خاصة وله راعي، وأبو الهيثم له راع خاص ويذهب في واد، وقد يجتمعون في المراح في الوادي، ما عندنا إشكال، لكن عند أن يروح بغنمه عنده زريبة خاصة به وراعي خاص به، ولو اختلطوا في الوادي هذا ليس إلينا. أبو عكاشة له راع وله 40 من الغنم يسرح، وقد يلتقي معهم الراعي ويرعون سويا، وقد يرعى بمفرده، لكنهم من قرية واحدة أو إخوة أو أولاد عم أو بيوتهم متقاربة أو في قرية واحدة. عند أن حال الحول عليهم جاء رجل مندوب من ولي الأمر من بيت المال يجمع الصدقات، فلما علم لطفي وأبو الهيثم وأبو عكاشة بأنه قادم قالوا هلموا نجمعها في زريبة واحدة. هكذا هي الأصل أنها مفترقة، لا يرعون راعيهم كل واحد له راع وكل واحد له زريبة ومراح خاص به، لكن عند أن جاء المتصدق أرادوا أن يحتالوا، لأن لطفي إذا جاء المتصدق إليه سيدفع شاة لأنه عنده 40 بلغت نصاب عليه شاة، وأنت شاة وأنت شاة، فمن باب الحيلة يقولون نجمعها مع بعض ندعي أنها لشخص واحد فنزكي عليها زكاة بشاة ثم نقسمها بيننا فلا ندفع ثلاث شياه، وهذا حيلة على الشرع لا تجوز، فلا لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، لأنهم إذا جمعوا 140 أصبحت 120، أصبح فيها كم يا أحمد؟ فتظلمون أحمد عند أن يأتي يجمع منكم الزكاة، هكذا ولا لا؟ طيب هذه صورة إيش؟ الجمع بين المفترق يحتال، عرف الآن؟ طيب قال وصورة الجمع بين مفترق، الأول إيش؟ التفريق بين مجتمع. طيب وصورة الجمع بين المفترق أن يكون لرجل 200 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، ونحو ذلك من الصور، وهذا على اعتبار المسرح والمرح والخلطة. سنذكر، نأتي بمثال مقرب الآن. لو كان لكل واحد، هي كم قال هنا؟ أن يكون لرجلين 200 شاة، فيكون عليهما فيها أن يكون لرجلين 200 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها، نعم، لطفي له 100 شاة هكذا ولا لا؟ وأبو الهيثم له 100 شاة، هي مختلطة مع بعض، عند أن يأتي المصدق كم عليها شياة؟ 201 كم فيها؟ فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة هكذا. فإذا فرقوها، فإذا هم راعيهم واحد وزريء المراح واحد يسرح مع بعض وكل واحد يعرف حقه 100 هكذا ولا لا؟ فإذا جاء المصدق قال تعال نفرقها حتى يأتي المصدق يرى كل واحد مفترقة يأخذ عليها شاة وعليك شاة ونوفر شاة واحدة هكذا. فإذا المصدق ردينها مع بعض، هذا ايضا لا يجوز التفريق بمجتمع خشية الصدقة، عرف الان. ايضا لطفي او ابو عكاشة له 20 شاة واحمد له 20 شاة، لهم راع واحد وتأوي الى زريبة واحدة، فهي مجتمعة، اذا جاء المصدق كم هي؟ 40 فيها شاة، فاذا علموا بان المصدق قادم يجمع الزكاة فرقوها، يأتي يجد ان أبا عكاشة له 20 وهذا 20 كل ما عليها زكاة، فهذه حيلة يفرقون بين المجتمع خشية الصدقة. في إشكال يا أخوان؟ في إشكال يا أحمد؟ طيب. أنت أدرى بنفسك. قال والمراح والخلطة. طيب يا أخوان، اشترط أهل العلم لهذه المسألة وهي عدم التفريق بين مجتمع أو الجمع بين مفترق خمسة شروط. الأول أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، فلا يكون أحدهما غير مسلم. مثلا عندك مسلم وكتابي، المسلم له 20 شاة والكتابي له 20 شاة، راعيها واحد، عرف الآن، وتسرح وتأوي مع بعض وهم شركاء مثلا في تجارة، ما يجي، ما ليس عليها زكاة، لأن الكتابي لا تقبل منه الزكاة وليس من أهل الزكاة، هو كافر فلا تصح منه، والمسلم ما عنده إلا 20 شاة، وعلى هذا فقس. طيب الثاني أن يكون المال المختلط بلغ النصاب، يعني لو أن هذا عنده 20 شاة وهذا عنده 19 شاة وهي مجتمعة، ما بلغت النصاب الآن، هكذا ولا لا؟ أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ أن تبلغ النصاب، وهذا عنده 18 شاة أو 19 شاة وهي مجتمعة ترعى في مرعى واحد وتأوي إلى مكان واحد، ما عليها لأنها ما بلغت النصاب وإن كانت مجتمعة. طيب هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون قد حال عليه الحول، فلو أن هذا اشترى 30 شاة وهذا اشترى 100 شاة أو 80 شاة، بلغت 120، فيها كم شاة؟ نقول فيها اشترى 130 شاة فيها كم شاتان. طيب جاء المتصدق وهم اشتروها قبل 5 أشهر، جاء المتصدق قال ما عليها زكاة، لأن نعم هي بلغت النصاب لكن ما قد حال عليها الحول منذ استفدناها، عرف الآن. الشرط الرابع أن لا يتميز واحد من الخليطين عن الآخر في المراح. المراح إيش هو؟ الزريبة التي تأوي وتبات فيها، فلو أنهم يرعون مع بعض يسرحون مع بعض، لكن هذه تأوي إلى زريبة هكذا وهذا عنده زريبة وراع، ما عليها زكاة. لو كان هذا عنده 39 وهذا عنده 39 هكذا ولا لا؟ إذا اجتمعت أصبحت كم؟ بلغت نصاب شاة، 38 شاة لو جمعناها. طيب لكن هم ما هم زريبتهم واحدة، مراحهم ليس واحدا، كل واحد له مراح، فهي هذا ما بلغ النصاب وهذا ما بلغ النصاب أصلا. إذن يشترط بلوغ النصاب عند الاثنين إذا توفرت الشروط الخمسة. نعم. قال أن لا يتميز واحد من الخليطين على الآخر في المراح والمسرح الذي ترعى فيه والمشرب والراعي والمحلب، مكان الحلب. نعم. قال إن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. قال الخامس اتحاد الفحل، هذا عند بعض أهل العلم ولا يشترط يا أخوان، هذه شروط بعضها قد لا يقبل. اتحاد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد، إذا كانت إيش؟ من الضأن، من الضأن وفحلها من الضأن، أو كانت من المعز وفحلها من المعز، لكن هذا شرط الذي يظهر لا عبرة به. المهم المأوى، المأوى والراعي واحد ومأواها واحد ومسرحها مع بعض وترعى مع بعض، أما إذا اختلف فيعتبر بالشرط الأول والثاني والثالث. أي أيوة نعم. الرابع أيوة شروط عدم التفريق بين مجتمع أو الجمع بين مفترق خشية الصدقة. قال رحمه الله تعالى وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف في ذلك، لأنه قد نص عليه الشارع. ففي الإبل قال ولا شيء فيما دون الخمس إلا أن يشاء ربها هكذا، كذلك الغنم يقال إذا ما عنده إلا 39 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، تسخى بها نفسه، وكذلك البقر. قال وأما كونه لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك إلا في رواية عن أبي حنيفة، هكذا قال المصنف عن أبي حنيفة، لا ولم أجده، لكن قال النووي والصحيح في مذهب مالك أنه لا زكاة في الأوقاص، فلما يقول والصحيح في مذهب مالك يدل على أن هناك قول آخر مرغوب عنه. إذن القائل بأن الأوقاص فيها زكاة هو من أقوال مالك فيما وجدته، وأما ما عزاه الشوكاني أنه من قول أبي حنيفة ما وجدته، ولم أتوسع كثيرا لكن قدر ما رأيته ما وجدت، إنما هو موجود في مذهب مالك قول مرجوح غير صحيح. والصحيح عدم إيش؟ أنه لا زكاة في الأوقاص. يقول النووي إذا قال والصحيح أنه لا زكاة في مذهب مالك، إذن يدل على أن هناك قول في غير صحيح أن الأوقاص فيها زكاة. وفي رواية عنه أنه يتعلق بالجميع يعني تجب فيها الزكاة. وقال ابن المنذر قال أكثر العلماء لا شيء في الأوقاص، انتهى من المجموع. قال وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة فيها، وهذا هو الصحيح. نعم. وأما تراجع الخليطين بالسوية، كيف تراجع الخليطين بالسوية يا أخوان؟ خلوكم معي الآن. هذا عنده 40 شاة وهذا 40، طيب يا أخوان في وهم مسرحهم واحد خليطان، ففيها كم شاة، فعند أن يخرجونها من مال أحدهما عندما يأتي المتصدق يجمع الزكاة سيسحبونها من الرأس، قد تكون من مال هذا وقد تكون من غنم هذا، فعند أن تخرج يرجعون يتقاسمون، يقول إما أن تأخذ قيمة نصف ثمنها وأعطيك نصف قيمتها هكذا، أو خذ بدلها من غنمي وأعطني نصف قيمتها، يتراجعون بإيش؟ بالسوية. أو هذا له 80 وهذا له 40، فيها كم شاه، أخذوا شاة، صاحب 40 يدفع 30 هكذا، فإذا أخذوها من حق هذا يدفع صاحب 40 قيمة 30 قو وعلى 30ها، مثلا قالوا هي 30,000 يدفع له 10,000 و20,000 يتحملها 30 لأنه صاحب 80 أو العكس، قلت أو كثرت، كل ذلك بالقسمة والحسابات، يتراجعون. وكل خليطين، أما تراجع الخليطين بالسوية، فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوطة، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته. وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما 20 شاة، فيأخذ المصدق من 40 شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها، وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة في الباب. نعم. قال وأما كونها لا تؤخذ هريمة وإلى آخر ما ذكر، فلما في كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم بلفظ ولا تؤخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس. لماذا تيس؟ لنقصه ولفساد لحمه. من يعرف التيس أنتم يا أخوان؟ من مر منكم بجانب التيس؟ كبير فحل ريحته منتنة، فهذا ما يصلح لحم، أنك أنا لا لا لا المصدق لا ينبغي أن يأخذ، لأنها إن ستذهب ستوزع على الفقراء والمساكين، هي الزكاة تؤخذ على الأصل نحن في الشرع، وإن كان الآن ليس ما لنا يأكلوها المسؤولين، لكن نقول هذه ستؤخذ تعطى الفقراء، معناته أعطيتهم شيئا خبيثا هكذا. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه لتنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إيش معنى تفسير إلا أن تغمضوا فيه؟ من يفسر الآية ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه؟ يقول ولا تيمموا، التيمم القصد، لا تذهب إلى مالك تأخذ الخبيث، تبحث عن الخبيث وتأخذه وتنفقه. قال ولستم بآخذيه، لو كنت أنت وأعطي لك ما ستأخذه، ولا تيمموا الخبيث لتنفقوا تنفقوه ولستم بآخذيه لو عرض عليكم من مال غيركم إلا أن تغضوا الطرف وتأخذه، إلا أن تغمضوا فيه يعني ها وأنت غاض الطرف يعني بالغصب، إلا أن تغمضوا فيه. طيب سبحان الله. قال رحمه الله تعالى نعم إذن لا يؤخذ التيس لنقصه ولفساد لحمه، هذا أمر، أو لكونه فحلا، لأنك ستفسد، لأنه ما يصاحب المال يحتاج إليه من أجل أن ينزو على النعاج يأتي بغيرها، أو على المعز يأتي ينتج، فإذا أخذت عليه الفحل إما أن يكون كريما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وإياك وكرائم أموالهم، والتيوس قد تكون من الكريمة لأنه فحل يستحتاج، أو للعلة الثانية لفساد لحمه تأخذه هو، فهذا لا يجوز، بل تعطيه من المال الطيب. فالتيس لا يؤخذ إما لفساد لحمه وخبث ونتانته أو لكونه فحلا فأنت تضر بصاحب المال. نعم. ومن كرائم الأموال قال وأيضا لا تؤخذ المخاض الماخذ، لا تؤخذ الماخذ التي قد حان ولادها. يأتي المصدق ويجمع يأخذ إيش؟ الناقة التي هي حامل جاهزة لي أن تضع، لا يأخذ، لأن هذه ستنتج اثنين وأنت مالك إلا ناقة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب، فهذه الأصناف لا تؤخذ في الزكاة لدناءتها. وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا بلفظ ولا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد، وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربا والماخر وفحل الغنم، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن أبي شيبة في مسنده، والهرمة الكبيرة التي قد سقطت أسنانها، فمن سيأكل لحمها يكون قوي ما يستفاد منه، وذات العوار بفتح المهملة وضمها قيل هي العوراء وقيل المعيبة، وقد شمل قوله ولا ذات عيب كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا، فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون، وهي الجرباء، والشرط اللئيمة صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن وغيرها. وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه. لماذا؟ قال العاقر من الشياه الأكولة أنها عاقر ما تلد وهي تأكل، فإن يذهب الأكل تسمن فتكون مليئة باللحم، لا تأخذها لأنها من كرائم الأموال. طيب وإياك وكرائم أموالهم. قال لا، وهي العاقر من الشياه وهي السمينة. نعم، لأنها من كرائم الأموال ولأن في أخذها إضرار بصاحب المال. والربا بضم الراء بتشديد الباء الموحدة، وهي الشاة التي تربى في البيت للبنها، فصاحبها يربيها في البيت ما تخرج تسوم. نعم، فمن أجل أن يستفيد يحلب منها ويزوع ويخرج السمن، فإذا جاء المصدق وأخذها حرمهم من رزقهم، يعني يريدون لبن، يريدون سمن، يريدون شيئا في البيت داجن، فهذه من كرائم الأموال. والماخذ الحامل، وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن ذلك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار. بقي مسألة نذكرها قبل الانتهاء. نعم، هل يجوز دفع القيمة في الزكاة أم أنه لا بد أن تخرج من عين المال؟ فيه قولان لأهل العلم. يعني هو قال إيش؟ قال إيش هنا مثلا؟ قال في كل 40 لما 20 شاه، جاء المصدق وعندي 120 شاه، هل يجوز أعطيه قيمتها أقول هي تساوي 30 قومها أو 40، خذ فلوس وترك الشاه، أم لابد من دفع إيش الشاه؟ فيه للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول مذهب الجمهور أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة، لأن الحق لله تعالى وهي قربة لله تعالى، والقرب يجب أن يتبع فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل 40 شاة شاة. نعم، وقال في الفضة فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فقال فيها 5 دراهم من الفضة نفسها. وقال الحنفية إنه يجوز دفع القيمة في الزكاة وكذا في زكاة الفطر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مذهب الجمهور، ونعم إلى مذهب الجمهور، لكن قال يعني شيخ الإسلام تيمية رجح مذهب الجمهور، يقول لا يجوز إخراج القيمة إلا في حالات. الأصل لا بد من إخراج إيش؟ كل زكاة من صنفها ومن نوعها. نعم، في الغنم غنم، في الإبل إبل، أو ما ذكر شاه أو كذا، ما على ما ورد في الحديث. قال لكن قال شيخ الإسلام تيمية رجح، قال الصحيح مذهب الجمهور أن تخرج، لا تخرج القيمة، لكن قال يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان للحاجة، يعني دعت إليه الحاجة، أو كان فيه مصلحة للفقراء. في ناس فقراء يقول لك ما نستفيد من الغنم، يعني مثلا وجدوا في الرياض واحد عنده 200 من الإبل، 500 ما عندهم فقراء، قالوا عندنا فقراء في الصومال، في أفريقيا، في أندونيسيا، طيب من يحمل النياق وديها هناك؟ قالوا ما نستفيد هكذا ولا لا؟ قال في هناك مسلمون يموتون من الجوع، ما يستفيد من يحتاجون من المال يشترون أطعمة. قالوا إذن للحاجة يجوز. نعم، قال يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان للحاجة، أو كان فيه مصلحة للفقراء، أو للعدل بينهم. مثلا للحاجة، ولي الأمر مر على الزكوات وجد أنه وهو عنده قام جهات، أو جاء موسم الآن تسديد مال للجيش، ما يحتاجون الإبل والغنم، يقول اعطوني مال أعطي الجيش ما عندهم، أو أشتري أسلحة، أو أفعل كذا، أنا محتاج، فرأى المصلحة أن تعطوني مالا بدل الغنم والإبل والبقر، أنا ما أستفيد منها الآن، الآن عندي أمور ضرورية، أستورد البلاد في كذا، في مأزق في كذا، نحتاج إلى المال. قالوا لا بأس في هذه الحالة، إذا نبقى على الأصل إلا للحاجة أو للمصلحة أو للعدل بين الفقراء. هذا يعرفه يعلمه الذين يجمعون الزكاة إلى هنا، والله أعلم. نعم، كيف يا أخي؟ هذا مذهب أبي حنيفة، يجوز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الصلاة والفم فيه أكل؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ليس بمصل، قال الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. نعم، فمن تمام القنوت الخشوع، عدم الحركة. فأما الذي يضع في فمه طعام هذا ليس بمصل، وإن كان بعض أهل العلم قد يقول إنه لا يوجد دليل، لكن الأدلة على العموم أدلة عامة، ما جاءت أدلة نعم خاصة في الأكل أنه لا يأكل الإنسان، لكن من معروف من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يقومون، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولما قام إلى الصلاة غسل فمه وقال إن له لزهومة، أو بهذا المعنى، وتمضمض من اللبن. نعم، وأيضا أكل كتف شاه وتمضمض، وكان يتوضأ من لحم الإبل وما إلى ذلك، فهذا منافي للصلاة وللخشوع. فالذي أعتقده أن الذي يدخل في الصلاة وهو يأكل أن صلاته غير صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول أنا في مشكلة وأريد منكم أن تنصحوا بما جاء بالقرآن والسنة. أنا متزوجة منذ فترة قصيرة جدا، وزوجي حذرني من التصوير وأعلمني أنه غير جائز، وأنا لم أخذ بكلامه وقمت بالتصوير وبدون حجاب، وعلم زوجي وغضب مني غضبا شديدا، واعترفت بخطئي واعتذرت منه ووعدته ألا أعيد التصوير، ومع هذا خرج من غرفة النوم ونام في صالة المنزل، فماذا تنصحني أن أفعل؟ وللعلم هو مستقيم، وبارك الله فيكم. نقول إذا قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يقبل، وإذا هجر يهجر في المنزل ولا يكثر، ليلة فقط من باب التأديب، لكن هذا الهجر يكون قبل التوبة. أما وقد صرحت بالتوبة فهو يعتبر مخالف شرعا، مخالف للشريعة، لأن التوبة ما يردها أحد، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب. فإذا ما ظهر منك بعد التوبة مخالفة وأنك لم تفي وما وفيت بالتوبة، فله أن يهجر ويقوم بما يشرع من التأديب وجزاكم الله خير، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن والمعاصي. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي تورط في شراء سيارة ممن يشترون السيارات من الشركات التي لا تملك هذه السيارات، ظنا منه أن هذا الشخص قد أخذ تم دفع دينه وأصبح يملك لهذا السيارة، وكان يوم شرائه للسيارة كان لنا مشكلة كبيرة في البيت، وهذا السبب جعله لا يتثبت، وبعد ما تم الشراء تيقن لهذا الأمر واتصل بصاحب السيارة، ولكن كان رده أنها ملك له حسب القانون، فماذا يفعل زوجي إن لم يرد له المال، علما بأن هذه السيارة مورد رزقة إن صلح البيع وأمر مورد رزقه إن صلح البيع وأمر آخر، وجزاكم الله خيرا. على العموم الرجل هو إذا أحسن فيه الظن وهو ذاك يتحمل الإثم، قال له السيارة ملكي وأنا اشتريتها، نعم، فهذا زوجك كيف اشتراها؟ هل اشتراها بالدين من هذا الرجل، أم اشتراها بالتقسيط، أم اشتراها بالنقد؟ فإذا كان الرجل الذي يثبت أنها ملك له أن الأوراق، فالسيارات ما تباع هكذا كالتفاح والبرتقال بدون سندات، السيارات تباع وتشترى في معارض السيارات وبأوراق رسمية، ويختم عليها من قبل إدارة المرور، شرطة المرور. فإذا كانت الأوراق مسجلة باسم البائع الذي باع لزوجك، سواء اشتراها بالدين بالتقسيط بالربا، ليس إلى ما ما ما ما تدرون ولا يلزمكم ذلك. فجاء زوجك واشتراها منه بناء على أنها ملك له بموجب ما الأوراق، أوراق الملكية والمبايعة. فإذا اشتراها زوجك بالشروط الشرعية ودفع له المال أو بالدين بدون ربا وبدون ماذا، مضاعفة السعر كل ما مضى شهر أو سنة، فالبيع صحيح، وصاحبها الأول بينه وبين الأوائل الذي اشترى منهم. أما إذا اشتراها زوجك من هذا بناء على ما عنده أوراق رسمية، إنما هكذا وهو يذهب ويجمعه بالبائع الأول، فزوجك مخطئ لا شك ولا ريب، فعليه أن يذهب ويلغي البيع من هذا، ثم يشتريها من البائع الأول بالشروط والأشياء السارية والمشروعة في معارض السيارات، والله أعلم. خلاص، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: بارك الله فيكم، كنت هذا الصباح مع مسلم من السعودية على غرفتي، هو يدخن وطلب مني أن أبين له أمورا في الإسلام والمنهج، وبدأت أبين له، ودخل أخ وهو الآن معنا في غرفتكم، وبدأ يطعن فينا مع العلم أني من طلبة تقي الدين الهلالي، على علم بأحدث به، وهذا الأمر يسير إلى المنهج، نريد منكم بيانا للإخوة، بارك الله فيكم. من الذي يطعن فيكم، هذا الرجل الذي يريد تعلموه الدين أم شخص ثالث؟ طيب، الشخص الثالث يطعن فيكم على أي أساس؟ هل هو مثلا يرى أنكم على مخالفة شرعية؟ هل هو مثلا سروري؟ هل هو مثلا حدادي؟ هل هو سلفي أيضا يراكم حزبيون؟ ما أدري ما وجه الطعن، يعني بين وجه الطعن. فإن كان مثلا سلفيا على الجادة وما ينبغي له، ينبغي عليه أن يسلك المناصحة أولا، وأن يبذلها فترة من الزمن حتى يرى أنكم تصدون وأنكم لا تقبلون الحق، ومتعصبون لمن يرى أنه لما يرى أنه من المخالفة الشرعية، هذا واجبه. فنعم، يكون الهجر والطعن بعد البيان وبعد النصيحة. وأما إن كان حزبيا أو سروريا أو إخوانيا وأنتم سلفيون مثلا، فلا يضرك طعن الطاعنين ولا التنفير ولا ما يقول. الإنسان إذا تثبت وسأل أهل العلم الكبار بحقيقة ما هو عليه، وهل المنهج الذي يسير عليه هو المنهج السلفي الصحيح الذي يسلكه الصحابة والتابعون وتابعون بإحسان، وعلماؤنا المعاصرون الأجلة الكبار المعروفون، فلا يضرنا من خالف أو طعن. الشيخ محمد أمان الجامي عالم سلفي جليل، وبشهادة الشيخ ابن باز، وبشهادة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ ربيع، علماء كثير، نعم، ولا يطعن فيه إلا جاهل أو حزبي أو من لا يعرف حقيقته. ومع ذلك لقبوه جامية وينفرون عنه، وهذا ما يضره بل يرفع قدره. فكذلك الشيخ ربيع ويسمون طلاب الشيخ ربيع والسلفيون الذين يسيرون على الجادة مداخلة أو جامية، فهل هذا يضرنا إذا كانوا إذا كنا نسير على طريقة أهل العلم الكبار وخصومنا والنابزون لنا والمنفرون عنا لا يملكون دليلا صحيحا من كتاب ولا من سنة إلا أننا جامية أو كذا بسبب أن علماءنا يطعنون في الحزبيين وفي الإخوان المسلمين وفي حسن البنا سفر الحوالي وسلمان العودة وعايض القرني والعريفي ومن هؤلاء الشلة التي تحارب الإسلام باسم الدين وتشتت الإسلام وتمزقه، فهذا دأبهم ونحن نسير على الطريق، والمهم أن الله يرضى عنا ونسأله الثبات على ما نحن عليه ولا يهمنا الطعن الطاعنين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.